بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 11 من مجالس قراءة كتاب البيوع من كتاب نيل الأوطار للعلامة الشيخ محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه. وصلنا إلى الباب السادس، وهو باب الذي ترجم له المصنف صاحب كتاب الأصل في كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، وهو العلامة الحافظ ابن تيمية رحمة الله عليه جد شيخ الإسلام. قال عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. هذا الحديث رواه أبو داود، وفي لفظ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. فالحديث حديث أبي هريرة، له رواية في سنن أبي داود: من باع بيعتين في بيع فله أوكسهما أو الربا. هذه رواية أبي داود. أما رواية الإمام أحمد في المسند والنسائي والترمذي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع. الحديث الذي يليه عن سماك ابن حرب، طبعا عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود، عن أبي عبد الله ابن مسعود يعني، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. صفقتين في صفقة بمعنى بيعتين في بيعة، وتقرأ في بعض الروايات صفقتين بالصاد، وتقرأ بالسين صفقتين، سا سا صفقتين وصفقتين. قال سماك التابعي، وهو تابعي معروف، قال: هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسى بكذا. بنسى يعني بنسيئة بالأجل، يعني النسيئة بالأجل، بنسى بكذا، وهو بنقد بكذا وكذا. يعني الصفقتين في صفقة أو بيعتين في بيعة، بمعنى أن الرجل هنا، هذا ليس من الحديث ولكن تفسير تفقهي من التابعي الراوي. وهذا الكلام يجعل بعض أهل العلم يقولون إن راوي الحديث أدرى بمروي، يعني الذي يروي الحديث يقول، بس هذا الكلام لا ينطبق على سلسلة الإسناد كلها. وإلا فلو جاء إنسان في زمن البخاري مثلا وروى الحديث ثم فسره ولم يكن فقيها كالبخاري، فهل يقال إن هذا الراوي أدرى بمروي من سائر الفقهاء؟ لا طبعا. فالكلام هنا حينما يكون الراوي هو الصحابي، أو يكون من التابعين الفقهاء الكبار جدا مثل سماك بن حرب، وقد لقي 80 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قال هذا، قال: لقيت 80 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك روايته أو شرحه أو تفسيره للحديث له مكانة لابد أن توضع في الحسبان. فإذا أراد العلماء أن يقوموا بتفسير الحديث فلا يستطيع العالم أن يتجاوز تفسير الراوي لا نقول انه ملزم به، ولكن لابد ان يضعه بالايه في الاعتبار والايه. فقال سماك هو الرجل يبيع البيع، يعني يبيع الصفقه او يبيع البيعه، ويقول يا جماعه دي بنسق يعني بالاجل بكذا، على 6 أشهر على 8 أشهر على سنة، هو ده الأجل يعني، هو ده النسيئة، تمام؟ هبيعها لكم ب1500 لكن بنقد كاش دلوقتي يبقى ب1000 جنيه، واخدين بالكم ولا لا؟ هو ده يبقى بيعتين في بيعة. طيب هذا الحديث احنا كنا قرأناه في اللقاء الماضي واتكلمنا على الحديث تصحيحا وتضعيفا، ونقلنا أقوال الإمام الشوكاني، ثم توقفنا بعد أن شرحنا فقه الحديث سريعا، والآن نقرأ كلام الإمام الشوكاني ونحاول أن احنا نفهم هذا الأمر جيدا واختلاف أهل العلم. أولا الرواية الأولى رواية من باع بيعتين في بيعة فلو أو كسهما أو الربا، الشيخ الألباني حسنها، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، بل أورد الألباني الحديث في السلسلة الصحيحة. قال الإمام الشوكاني حديث أبي هريرة باللفظ الأول اللي هو فله أو كسهما أو الربا، ويجي شرح الكلام ده إن شاء الله، في إسنادي محمد بن عمرو بن علقمة، وقد تكلم فيه غير واحد، والإمام ابن حجر في التقريب قال عنه صدوق له أوهام، ولكن هذا الكلام لم يسلم للحافظ ابن حجر، وبعض أهل العلم ناقش هذا الأمر بعد إيراد أقوال أهل العلم في الراوي، حتى قال بعض أهل العلم من المحققين بل هو صدوق حسن الحديث. قال المنذري عقيدة الإمام المنذري رحمة الله عليه له اختصار على سنن الإمام أبي داود، وكان حققه قديما الشيخ أحمد شاكر والشيخ حامد الفقي رحمة الله عليهما، والحافظ ابن القيم تعليق على هذا المسمى بتهذيب السنن كتابه المشهور على مختصر الحافظ المنذري، والمنذري تقريبا ما اختصرش المتون، الاختصار كان في الايه في الاسانيد، لكن المتون هي هي. فقال المنذري والمشهور عنه من رواية الدارواردي ومحمد بن عبد الله الانصاري انه قال صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وباللفظ الثاني اللي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة عند من ذكره المصنف وأخرجه اللي هو أحمد والنسائي والترمذي، وأخرجه أيضا الإمام الشافعي رحمة الله عليه، ومالك في بلاغاتي، بلاغاتي يعني في البلاغات يعني لم يأتي مسندا عنده وإنما يقول بلغنا، وطبعا كلمة بلغنا حديث متصل، لا طبعا لما يقول بلغنا يبقى معنى ذلك أن هناك إيه سقط في الإسناد، سقط بقى واحد ولا اثنين الله أعلم، مش كده ولا لا، يبقى الأمر إيه مفتوح. فقال وحديث ابن مسعود اللي هو إيه رواه سماك ابن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود اللي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صف، الشيخ الألباني قال عنه صحيح لغيره. قال وحديث ابن مسعود أورده حافظ في التلخيص، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، وسكت عنه. وقال في مجمع الزوائد الحافظ نور الدين الهيثمي صاحب كتاب مجمع الزوائد رجال أحمد ثقات، وأخرجه أيضا البزار والطبراني في الكبير والأوسط، المعجمين المعجم الكبير والمعجم الأوسط. قال وفي الباب عن ابن عمر عند الدار قطني وابن عبد البر. طيب هيبدأ بقى الشيخ يشرح الحديث، احنا كنا تكلمنا بدون قراءتنا لكلام الامام الشوكاني، وقدمنا بمقدمة في اللقاء الماضي كان قبل الايه العيد، كل عام وانتم بخير. قال قوله من باع بيعتين، نرجع بقى لأول رواية لرواية ابي هريرة اللي موجودة في سنن ابي داود، من باع بيعتين في بيعة فله او كسهما او الربا. قال من باع بيعتين، فسره سماك ابن حرب بما رواه المصنف عن أحمد، المصنف اللي هو مين يا أخوانا؟ ابن تيمية الجد، ابن تيمية اللي هو عبد السلام، تمام؟ فسره سماك بما رواه المصنف عن أحمد ابن حنبل عنه، أي عن سماك، وقد وافقوا على مثل ذلك الشافعي، فقال بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة، فخذ أيهما فخذ أيهما فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا، خذ واحدة من الاثنين. تمام. ونقل ابن الرفعة من أئمة الشافعية عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام، أما لو قال قبلت بألف نقدا أو بألفين من نسيئة صح ذلك. تمام. طيب، يبقى ده أول تفسير يا أخوانا للحديث. هنشوف التفسير ده معناه إيه، يعني هنشوف التفسير ده معناه إيه إن شاء الله. يبقى القول الأول الحديث نهى عن بيعتين في بيعة. نهى يعني إيه نهى عن بيعتين في بيعة؟ الكلام ده يعني يعتبر محتاج تفسير، بدليل إن سماك بن عرب فسره، وإلا لو كان معلوما أي إنسان من العرب يسمعه سيفهمه لن يكون هناك إشكال. فسماك بن حرب قال أن يقول الرجل والبائع يعني أنا هبيع لك الكتاب ده بنقد يعني كاش زي ما بتقول بكذا، وإن كان إلى أجل فبكذا وكذا، يعني ده يختلف، أبيعه كاش بـ80 لكن أبيعه بالأجل 6 أشهر 7 على حسب ما نتفق بـ1000. تمام. طب لو زودنا على سنة يبقى بـ1200، مش كده ولا لا؟ هيختلف الأمر حسب الزمن. قال الأوزاعي لا بأس بذلك. يبقى نمشي بقى واحدة واحدة كده ونشوف الكلام ده معناه إيه، لأن عندي إشكالية. هل المقصود زي ما فهم بعض مشايخنا وعلمائنا الكبار في هذا الزمان وقال لك إن أنا هنا لما آجي أقول أنا أبيع الكتاب ده بـ80 كاش نقدا وأبيعه بالقسط على 6 أشهر بـ1000، يبقى بـ80 كاش بـ800 وبـ1000 على 6 أشهر، يبقى أنا هنا كأني جعلت بيعتين، يبيع لك دي يبيع لك دي. طيب هل المقصود إنه هو جعلهم على الإبهام ونسيب العملية عايمة؟ لو كده في تباع عايمة بفي جهالة، ونفترق إحنا الاثنين وما اتفقناش، نيجي بعد كده الإشكالية هنتخانق. ما احنا مش دايما الشرع بيحرم القمار بس، او بيحرم الربا بس، او بيحرم الشيء المحرم بيعه بس، وانما بيحرم اشياء ممكن تورث الايه العداء والنزاع والبغضاء بين الناس، زي ما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه، عن ان يبيع المسلم على بيع اخيه او ان يخطب على خطبة اخيه. ليه يحرم بيع على بيع اخيه؟ لان لما اجي انا بتفق مع الشيخ محمد وبقول له اشتري مني دي كذا، تيجي تقول له لا عليا بكذا، لو في مزاد ماشي، المزاد مفتوح الباب للكل، لكن انا بتفق معاه واشتري لا لا لا لا لا ده كده انا اديك اكتر من كده، اقول له طب يا اخي طب انت ما تخلي عندك دم، انا مش كتبني انا بشتري، لا انت عايز تخدع الراجل ولا ايه؟ لا انا شايفها بكذا، هنعمل نسيب الشيخ محمد ونضرب بعض احنا الاثنين، مش كده ولا ايه؟ هي كده. فالشرع بيقفل كل الابواب، يغلق كل الابواب التي تغر الصدور او تسبب اشكالات بين، اما هو يا اما يشتري يا اما ما يعجبوش ويمشي، تيجي انت بقى تتدخل عشان تشتري، خلاص ما انت نفضت يدك من البيع، واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا هل المقصود ان النهي لأنه تركها عائمة لم يتفق؟ يجي بقى بعد كده خلاص اتفقنا بعد ما اخد السلعة وروح، لا يا عم انا كنت واخد على اني اخدها على سنة، لا ده انا كنت قصدي انك هتجيب لي الفلوس من البيت وتيجي، يبقى هنا اختلفنا، ممكن تحدث اشكالية. هذا هو الذي قصده سماك بن حرب، ولا المقصود انه لا حتى ولو هنتفق بـ800 كاش وبـ1000 على 6 أشهر، أقول لك لا أنا خدتها خلاص كاش دلوقتي بـ800، يقول له لا ماشي خلاص كده تمام، هو ده الأوكس، فلو أوكسهما اللي هو السعر الأقل. طب لو قلنا لا هاخدها بـ1000، يقول لك يبقى ليك الربا. أين الربا؟ أنا هنا لا اقترضت ولا عملت ولا دخلت في مسألة صرف أصلا. الإشكالية بس أقول لك ليه هو مش الـ800 خليتها 1000، يا عم 800 وانا كنت خدت 800 عشان اخد 1000، هي كانت كده، ما هو لما قال لك ب 800 كانك كنت هتشتري ب 800، فلما جيت اخترت القلب كأنك خدت 800 وخليتهم قلب. من قال الكلام ده؟ هذا الكلام غير موجود غير في ذهن من فهمه كذلك. واضح الصورة؟ فالبعض ظن ان المسألة يدخل فيها، لان هنا الحديث بيقول ايه؟ فله اوكسهما او الربا. طب حلو، اوكسهما السعر الاقل. طب هيجي بقى الربا منين؟ هو كلمة الربا الايه في اللغة؟ الزيادة. وما اتيتم من ربا ليربو في اموال، يربو يعني يزيد. يبقى انا هنا الزيادة، هل كل زيادة ربا؟ طب ما هو الربح زيادة، هل يبقى ربا؟ مش كده ولا لا؟ هيبقى دخلنا هنا في الإشكالية. فهنا بدأ كلام سماك ابن حرب يجعل بعض العلماء يفهموا الأمر على هذا الوجه. طب نشوف بقية أقوال أهل العلم في المسألة عشان نقدر نوزن المسألة. قال الأوزاعي لا بأس بذلك، ولكن لا يفارقه حتى يباته بأحد المعنيين. يبقى لا بأس بذلك لكن بشرط لا تفارقه، المشتري والبائع لا يفترقان حتى يتفق ويبت أحد المعنيين. يا 800 الألف هتاخدها على ايه؟ فقيل له فانه ذهب بالسلعه على زينك الشرطين. ده مشي وخد السلعه ومعاه الاحتمالين. فقال هي باقل الثمنين الى ابعد الاجلين. ان كان بالصوره دي وخدها وانت على كده، لا هنقول له بقى اوكسهما. هنقول لك يبقى هنا طالما مشي والمسجد. القصه هنا فيها ايه يا اخوانا؟ جهاله. والامر من الممكن يحدث فيه تغيير، فيبقى خلاص طالما خدها ومشي يبقى ناخد اقل السعرين الى ابعد الاجلين، لانه من الممكن يكون قاله، ممكن يكون قاله مفيش كاش ولا في نقدا. هي على 6 اشهر ب1000 وعلى 8 اشهر ب1500 مثلا. يبقى نقول له هنا ايه؟ هنقول له هنا ايه؟ ابعد الاجلين باقل الايه؟ السعرين. تمام. ده كلام الأوزاعي. وقال سفيان الثوري إذا قلت أبيعك بالنقد إلى كذا وبالنسيئة بكذا وكذا، فذهب به المشتري، يعني لم يحدث اتفاق، فهو بالخيار في البيعين ما لم يكن وقع بيع على أحدهما إلا لو حدث اتفاق على أحد المعاملتين، يا نقدا يا نسيئة. فإن وقع البيع هكذا على الجهالة وعدم الاتفاق على احد البيعتين فهذا مكروه، وهو بيعتان في بيع وهو مردود، وهو الذي ينهى عنه. فان وجدت متاعك بعينه اخذته. يبقى لو انت بقى كبايع اختلفتما ووجدت متاعك الذي بعته بعين خده، وان كان قد استهلك كل منه مثلا او اخذ منه شيئا او نقض او حدث شيء، فلك اوكس الثمنين. وتقول له خلاص يبقى انت اللي مسؤول عنها، انا مش هقدر اخدها بعد ما نقصتها او اخذت منها او استعملتها. طب هنعمل ايه؟ تاخد اوكس الثمنين وابعد الاجلين زي ما قال الاوزاعي لما يحدث اختلاف. لكن قبل ما نختلف، قبل ما نفترق، لو اتفقنا على احد السعرين فبيها ايه؟ ونعمل. الاشكاليه لو حدث انكم صرفتما بدون تحديد، نعمل ايه ساعتها؟ لما يرفع الامر للقاضي يقول له اوكسهما اقل السعرين وابعد الاجلين. وقال محمد بن سيرين كان، محمد بن سيرين كان يكره، كل دول اللي بنذكر عنهم ائمه من الكبار جدا، كان يكره ابن سيرين ان يقول ابيعك ب10 دنانير نقدا او ب15 الى اجل. وقال طاووس بن كيسان إذا قال هو بكذا وكذا إلى كذا وكذا أجل يعني، وبكذا وكذا أجل أبعد منه إلى كذا، فوقع البيع على هذا فهو بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين. كل كلامهم على إيه؟ لو وقع البيع على الإيه؟ التردد والجهالة. لكن لو اتفقنا على أحد إحدى المعاملتين الأمر انتهى. تمام. قال معمر وكان الزهري وقتادة لا يريان بذلك بأسا إذا فرقوا على أحدهما، يعني لو افترق على أحد السعرين أو المعاملتين لا بأس بهذا. تمام. هذه الأقوال التي استدل بها الشيخ الألباني على حرمة وجود سعرين، سعر للنقد وسعر للتقسيط. هذه الأقوال قال الشيخ الألباني يحرم الراجل اللي بيبيع يبيع نقدا بكذا يبيع بالقسط بكذا ما يدي السعرين سعرين بيع بيع بيع يعني ببيع أنا الآن أي شيء من الأشياء قماش كذا كذا كذا بسعر كذا نقدا وبالقسط بسعر كذا. ده يقول لك لا الشيخ الألباني لا يجوز هذا حرام المفروض تبيع بسعر واحد نقدا أو بالتقسيط. هتروح تقول له طب ما انا لو قلت هبيع نقدا بألف وبالتقسيط على السنه بألف كل الناس يقولوا بالتقسيط يقول لك خلاص انت اللي قبلت هذا الكلام لكن تبيع بالسعرين لا. استدل بهذا الكلام مع ان اقوال العلماء لا يؤدي الى كلام الشيخ على الاطلاق نهائيا. كلام العلماء هنا القدامى كله منصب على مساله ايه يا اخوانا التردد وان ينصرف بدون ان يتفق. هذا امر سيحدث فيه خلاف فيما بعد فنهى الشرع عن هذا. الشيخ الألباني أطال النفس في السلسلة الصحيحة في هذا الأمر وأصبح الشيخ في هذه المسألة من المسائل التي حدث فيها شذوذ عن أقوال الجمهور فيها مثل قضية الذهب المحلق وغيرها. ده كلام عشان نوضح حاجة إن إحنا لسنا متعصبين لحد من المشايخ صح ما بنتعصبش. يعني لما بنيجي مع الشيخ الألباني في مسألة ونقف معه بيكون الغرض احنا ماشيين مع الدليل في هذه المسألة. لكن هنا الشيخ الألباني في هذه المسألة اخر برضو الكلام ده بيقوله والله ما كنت عايز اقوله. في بعض الاخوة كنا بنتكلم في قضية التصوير فعلق الاخ عندنا على الصفحة اللي بتنشر فيها المجالس العلم وقال يعني يا شيخ سبت كل المبتدعة وجاي تنتقد الشيخ الألباني ما عليك فلان وفلان وفلان يا جماعة وفي ايه. هذا كلام خطير. اذا كان العالم يقول لك ايه لا ما دام هتخطئ الشيخ الالباني في مساله زي دي لا عليك احسن ضيع وقتك في نقد المبتدعه وان سبحان الله ده دين. اي حد يقول كلاما نرى ان كلامه مخالفا للشرع او مخالفا حتى ولو اجتهد احنا بنحفظ له حرمته ونحفظ له مكانته ولكن لابد وان نبين للناس ان العالم ها اخطا في هذا الامر. يعني ما تجيش الاخونا يزايد علينا في حبه للشيخ الألباني يعني يحب الشيخ الألباني جدا يعني وكلكم عارفين الكلام ده. يمكن أنا لا أعدل أنا شخصيا أحدا من أهل العصر بالشيخ الألباني لا يوجد عندي أحد يساوي الشيخ الألباني أي حد لا الشيخ ابن باز ولا الشيخ العسيري. عندي الألباني هو المقدم. أنا شخصيا أصيب أو أخطئ في هذا الأمر دي مسألة ثانية. لكن يجي الأخ بقى بيقول لك أنت بتحاول أنك تنقص من قدر الشيخ الألباني. ربنا يهدي إخواننا الطيبين. يعني عايزكم بجد والله لا تجعلوا كلماتكم هذه وتصرفاتكم تجعلونها سببا لطعن أهل البدع بنا. أنتم بتغروا المبتدعين بنا. أحيانا بعض الناس لما يقرأوا هذا الكلام أو يسمعوا هذا الكلام يقول شايف العالم المتعصبة شايف اللي بيقدسوا المشايخ. إياكم أن يعني أنتم بتضروا منهجكم. صدقوني أنتم بتضروا منهجكم بهذا الأسلوب بحتة التعصب. الشيخ فلان لا يخطئ. مش حد ما بيخطئش إلا واحد بس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أي حد تاني من الممكن أن يخطئ إخوان. ودايما بنتكلم في قضية الاعتداء على إيه مصادر التلقي. مش حد الكتاب والسنة بس. أي حد من الممكن الأمة معصومة في الإجماع لو أجمعت. أما إن لم تجمع الأمة كلنا بنصيب ونخطئ أكبر واحد وأصغر واحد والكل بيستوي في هذا الكلام. يا جماعة بجد لا تكونوا سببا في طعن الناس السنة وأهل السنة وأهل الحديث. اتقوا الله في دينكم ولا تأخذنكم الحمية لبعض المشايخ أو حبكم لبعض المشايخ على أن تكونوا سببا للطعن في هذه الدعوة العظيمة. طيب يبقى الشيخ الألباني اعتمد كما قلنا على الحديث طبعا رقم 2326 وكلام الشيخ الألباني التوسع في الصحيحة المجلد رقم 5 صفحة 421 وما بعدها. الشيخ الألباني اعتمد على تفسير سماك راوي الحديث وهو تابعي والقاعدة أن الراوي أدرى بمروي من غيره. هذا القول قول قديم طبعا لبعض الناس نعم وفهمه بعض الناس والشيخ الألباني لم يخترعه طبعا. قال الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين وأبعد كل البعد من حمل الحديث على البيع بمئة مؤجلة أو 50 حلة وليس هنا ربا. يعني الكلام اللي هو هذا ليس فيه ربا ولا جهالة ولا غرر ولا قمار ولا شيء من المفاسد فإنه خيره بين أي الثمنين شاء خيرتك. عايز تشتري كاش بألف ماشي، عاوز تشتري بالتقسيط بألف ومئتين ماشي، هذا جائز وهذا جائز. من خيرتك هنا لا في جهالة ولا قمار ولا ربا ولا غرر ولا أي شيء، فلماذا يحرم؟ وخلي بالكم هو المعاملات التحريم فيها والتحليل فيها مبني على المصلحة ولا مبني على التعبد؟ المصالح. خلي بالكم المعاملات مبنية على المصالح، تحقيق المنافع والمصالح للناس، ولذلك لابد وأن تكون معللة. أي تحريم لازم يكون له علة. العلة لماذا يحرم صلى الله عليه وسلم؟ ما تقولش ساعتها وأمرنا لنسلم لرب العالمين. نعم أمرنا لنسلم لرب العالمين، ولكن رب العالمين حكيم وعلمنا أن هذه الأحكام محكمة، ومحكمة فيها حكمة، فكل شيء له حكمة. واحد يقول طب ما العبادات فيها حكمة، حكم قد تكون إيه؟ غائبة عنا، غيبية لا نعلمها، لكن يقول لي ارمي سبع جمرات، ارمي سبع جمرات، أقبل الحجر الأسود أقبل العلة إيه؟ أنا معرفش، الله أمر بهذا، دي في العبادات. خلى المغرب ثلاثة، خلى العشاء أربعة، خلى الظهر في الصلوات الليلية، خلى السرية في الصلوات النهارية، حقه لا يسأل عما يفعل. دي مسائل تعبدية. اختار رمضان لفرضية الصوم، اختار ذي الحجة ها لفرضية الايه الحج، جعل العمرة في سائر ايام الايه السنة، وهكذا. هذه امور رب العالمين اختارها تعبدية للاختبار والامتحان، لكن المعاملات ها الامر فيها مبني على المصالح والحكم والمنافع. طيب ده التفسير الاول للحديث، وممكن في تفسيرات في تفسيرات اخرى. التفسير الثاني الذي فهمناه ونقدناه عن الائمه، وهو ما سبق على الوجه الصحيح وليس على الوجه الذي فهم على ظاهره بتحريم وجود سعرين، سعر للاجل وسعر للحال، بل اذا انصرفا ولم يتم تعيين اي الثمنين. هو ده التفسير الثاني. التفسير الاولاني ان يكون كما قال الشيخ الالباني، وهذا تفسير كما رايتم يعني غير سديد وغير قوي. التفسير الثاني ده اللي قلنا عليه انه ينصرف ولم يتم تعيين اي الثمنين، هذا هو تفسير الامام مالك، وهو احد التفسيرين عند الامام الشافعي، وهو قول اسحاق والخطابي وغيرهم، وكما نقلنا عن من سبق من الائمه كلامه واضح جدا انه هذا هو المقصود. وذلك قال الامام الترمذي في بعد الرأي، يعني عرفت ان الامام الترمذي روى الحديث، فقال الترمذي بعد الرواه، ودي مزية من مزايا الامام الترمذي انه يذكر الحديث وبعد ذلك يقول من عمل به من اهل العلم ومن لم يعمل به من اهل العلم، هذا من باب الفقه اللي موجود في كتاب جامع الامام الترمذي. قال فسر بعض اهل العلم فقالوا بيعتين في بيعة، ان يقول ابيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على احد البيعين، ولا يفارقه، يبقى ايه ترك الامر ايه على التردد مبهما، فاذا فارقه على احدهما فلا بأس اذا كانت العقدة على احد منهما. العقدة يعني العقد، يعني تم العقد على احد منهما. قلت على ذلك حمله الشوكاني كما سيجي، احنا بنقدم عشان لما نقرأ كلام الشوكاني تجد الامر ايه بقى سهل جدا لما نفهم الكلام ده. التفسير الثالث عن الامام الشافعي قال ايه؟ ان يشترط احدهما على الاخر عقدا اخر، كان يقول لو بعتك هذا المنزل بمئة بشرط ان تبيعني سيارتك بسبعين، يبقى هو بيع عقدين في عقد، مش كده ولا لا؟ ابيعك هذا المنزل على ان تبيعني سيارتك بسبعين، تاخد دي قصاد دي وندفع الفرق، يبقى هنا بيعتين ولا بيعه؟ ما بيعتين، واضحه جدا انها بيعتين. قال وبنحو هذا فسر الامام الشافعي وغير البيعتين في بيعه، وروي ذلك عن الثوري، لكن هذا برضه نفس القصه، هذا الكلام الحديث يشمله. واحد يقول لك نقول له طب المصلحه فين؟ ايه الشرع يعني انا دلوقتي اجي اقول لك مثلا هدخل العربيه دي في العربيه دي، هديك العربيه دي بالعربيه ودي للفرق، او انا مثلا ابيع لك بيت واخد قصاده مثلا ايه عربيه او عربيتين من عندك، ايه المانع من هذا؟ ايه المشكله يعني؟ ومش يجوز يا اخوانا ان انا اعمل في البيوع مساله المقايضه. طب ايه المشكله يعني؟ بس غايه الامر ان انا هحدد سعر كل واحد ولا لا؟ عشان ما انا عشان اقول لك البيت ده يساوي العربيه ديت، طب الزمن الذي ما اشوف البيت اجعله يقيم بالشيء اللي بتقيم به الاشياء، والسياره يقيم بها بالشيء الذي تقيم به الايه الاشياء. ايه المانع من هذا؟ اقول لك هذه العربيه تعالى يا عم قدرها لي، اجيب واحد من الناس المسؤوله عن تقديم وتقييم السيارات، ما مش كل واحد يفهم في العربيات ويقدر يقول لك العربيه دي انا صاحب العربيه ممكن يقول لك العربيه دي تعمل 100,000. ممكن اما يجي بقى عند الناس الخبراء يقول لي ولا تساوي 50,000 كمان، مش كده ولا لا؟ يبقى هو ده اللي يسال. يبقى ما جيش اقول العربيه دي تساوي البيت بناء على ايه واحتكمنا الايه، فاقول لك انا بايع العربيه عشان انا محتاج عربيه وانت محتاج بيت، فاقول لك بعت لك الشقه دي قصاد ال، وممكن يطلع الامر كله واحد فينا ليه ايه مبلغ يدفع ياخد الفرق، او تكون المساله قريبه من بعضها فنقول بيه قصاد دي وانتهى الموضوع، مش بيحبس الكلام ده. فهذا الكلام ايه المانع منه؟ يعني الامام الشافعي قال هذا الكلام، ومع ذلك هذا الكلام قال الشيخ العثيمين رحمه الله عليه في شرحه على بلوغ المراد لا نجد فيه كما قال الامام ابن القيم في المره السابقه في ردي على من قال بقول الشيخ الالباني، قال ليس هنا ربا ولا جهاله ولا ضرر ولا قمار ولا شيء من المفاسد. ايه المفسده اللي هنا؟ فهذا القول الثالث لا شيء فيه. فلماذا بعدين هتقول لي ما هو في شرط؟ اقول لك ويعني المسلمون على شروطهم الا شرطا ها حرم حلالا او احل حراما، وهذا لا يوجد الحمد لله. فالمسلمون على شروطهم، فانا اشترطت عليك شرطا، ما ممكن اكون عايز ابيع مثلا سكر عشان اشتري شاي وانت عندك شاي وانا عندي سكر، ايه المشكله لما اقول لك خد كيلو مثلا شاي في مقابل مثلا 20 كيلو سكر ولا حاجه وندفع الفرق؟ ايه المشكله في مثل هذا الامر؟ فهذا التفسير الثالث لا يتجه مع الحديث. التفسير الرابع حمل النهي عن بيعتين في بيع على بيع العينه، وده بقى اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم رحمه الله عليهما، واللي انا شرحته لكم العينه المره اللي فاتت. ان ايه؟ قال حمل النهي عن بيعتين في بيع على بيع العينه، وهذا تفسير ابن تيميه وابن القيم. ابن تيميه ذكر الامر في مجموع الفتاوى المجلد رقم 29 من صفحه 440 الى ما بعدها. المجلد 29 مجموع الفتاوى جامع محمد بن قاسم من صفحه 440 لغايه 448. وتهذيب السنن للحافظ ابن القيم رحمه الله عليه في تعليقه على حديث من باع بيعتين في بيعه فلو اوكسهما او الربا، علق على هذا الحديث وتكلم فيه، وكذلك في اعلام الموقعين عن رب العالمين. بيع العينه كان يقول له بعتك هذه السلعه بمئه الى سنه على ان اشتريها منك حل بثمانين، يعني اروح انا اقول لك ايه؟ والغرض منها زي ما قلنا المره اللي فاتت عامله زي المحلل، عارف المحلل اللي الغرض التحليل، نفس القصه. انا اقول لك ايه؟ بقول لك إيه؟ تشتري مني التليفون ده ب 2000 جنيه على سنه؟ تقول لي ماشي، تروح واخده مني ونكتب مع بعض كده 2000 جنيه على سنه، شوف بقى كل شهر قد ايه، تمام؟ يبقى انا ليه عندك 2000 جنيه وانت ليه عندك 2000 جنيه وانت خدت مني ايه؟ التليفون. بعدها النهارده او بكره اقول لك ممكن تبيع لي التليفون اللي معاك ده ب 1500 كاش؟ تقول لي اه، اروح واخده منك واديك ال 1500. احذف التليفون، ما هو التليفون رجع لي في الاخر. بقيت المساله ايه؟ انا خدت منك ها 1500 وهسددهم لك 2000 جنيه، ده هو ايه؟ الربا، ربا القروض. والتليفون ما كان هو الا محلل، ليس مستعار، بس هي دي ده تحايل على الربا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اذا تبايعتم بالعينه، اذا تبايعتم بالايه؟ بالعينه، واتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد، مش كده؟ ورضيتم بالزرع، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. شفت بقى المصيبه؟ طبعا الحديث ده من الاحاديث اللي يؤخذ منها حكم مهم، ان دلاله الاقتران من اضعف ما يكون في اصول الفقه. لان هنا جمع بين محرم وبين ايه؟ اشياء مش حرام، هو اتباع اذناب البقر. والرضا بالزرع حتى وإن كان مكروها مش حرام، لكن اتباع، لكن التبايع بالعين ايه؟ حرام. تحايل على الربا مش كده ولا؟ زي ما حدث من أصحاب السبت لما تحايلوا من أجل أن يصطادوا في يوم السبت، مش كده ولا لا؟ أهو عشان تعرف إن دلالة الاقتران من أضعف دلالات الأصول، احفظها. وده دليل من ضمن الأدلة، احنا كنا اتكلمنا في سورة النور على هذا الأمر وبينا إن دلالة الاقتران من أضعف ما يكون ولا يستدل بها. فهنا دليل أهو جلنا في السكة معنا، إذا تباعتم بالعين حرام وتركتم وتركتم الجهاد، حكم ترك الجهاد له أحكامه أيضا. ما أنت ممكن تكون ترك الجهاد لأنك ليست عندك المقدرة، ومن الممكن أن تكون قد تركت الجهاد اللي هو الإيه؟ الجهاد اللي هو المستحب، لكن رضيتم بالزرع ها واتبعتم أذناب البقر، هذه الأمور مش حرام، لكن العينة حرام. إذن الأمور كل يؤخذ الحكم منه من أدلة، الحكم له من أدلة إيه؟ أخرى. فهنا بيقول إيه بقى؟ أما أجي أقول لك بعتك هذه السلعة بمئة إلى سنة على أن أشتري منك حالة لتمانين، يبقى التمانين يبقى إلغي السلعة، بقيت التمانين بالإيه؟ بالمئة، أو الألف بالألف وإيه وخمسمائة. وقد تكون بلا، واحد يقول لك إيه؟ لازم الاشتراط حتى ولو ما فيش اشتراط، ولكن ترجع إلى البيع بس. يعني الوقت أجي أنا بجد كنت عايز أبيع لك التليفون وبعته لك بالقسط، وجيت أطلبه منك أنا نفسي عشان أخده تاني، أو أنت عايز تبيعه، أقول لك لا مش هبيعه لك إلا بكذا، أقل لا يا بالتمن ده يا بلاش، حتى لا يكون ذريعة إلى الإيه؟ إلى الربا. واضحة المسألة ولا لا؟ فهنا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه والإمام ابن تيمية بينوا إن هذا يعد حراما، وقد حتى ولو لم يكن بلا اشتراط، ولكن ترجع السلعة إلى البائع بالثمن اللي هو إيه؟ تطبيق إيه؟ أو كسهما أو الربا. يعني أنا بعت لك التليفون بكام؟ بألف وخمسمية على إيه؟ على سنة. عايز ترجعولي مرحب أرجعولك، بس بكام؟ ها؟ بنفس السعر. واخدين بالكم ولا لأ؟ لا تأديك الألف وخمسمية برضو نفس، ما تجيش تقول لي خد وأكلي كاش، لا ما ينفعش، المفروض ان يكون بنفس الثمن، لا تزود ولا تنقص. طبعا لو نظرنا للحديث هنا هنقول الراجح ايه في المسألة لما نقرأ كلام الإمام الشوكاني. احنا كده فصصنا الموضوع كما يقال وشفنا أقوال أهل العلم. قال إيه بقى الإمام الشوكاني؟ قول من باع بيعتين فسره سماكه بما رواه المصنف عن أحمد عنه، وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي، فقال بأن يقول بعتك بألف نقد أو ألفين إلى سنة، فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا، ويكون على الإبهام. نقل ابن الرفع من أئمة الشافعي عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام، لكن لو حدد انت الموضوع. أما لو قال قبلت بألف نقدا أو بألفين بالنسيئة صح ذلك، ولا يكون منهيا عنه، ولا يكون داخلا في قوله من باع بيعتين في بيع. قال وقد فسر ذلك الشافعي بتفسير آخر، فقال هو أن يقول بعتك ذا العبد، هذا العبد بألف، على أن تبيعني دارك بكذا، أي إذا وجب لك عندي وجب لي عنك، مثل مسألة نكاح الإيه؟ الشغار. بس نجاح الشغار مني عنه ليه؟ عشان في تضيع لحق الإيه؟ المرأة. يعني أنا أقول لك أجوزك بنتي على إنك تجوزني بنتك، لا أنا هديك مهر بنتك ولا أنت هتديني مهر بنتي، ويبقى إحنا الاثنين أكلنا إيه؟ المهور في بطوننا، يبقى ظلمنا الإيه؟ البنتين، ويبقى في مجاملة، أنا عايز أجاملك وأنت عايز تجاملني، واخد بالك؟ ففي الآخر اللي يروحوا في الرجلين مين؟ البنات، مش كده ولا لأ؟ سواء بقى بنتك أو أختك أو واحدة موليتك اللي هي تحت ولايتك. فنكاح الشغار لانه مش بيع وشراء، ما هوجيش واحد يقيس ده على ده، لان لو قسنا هذا على هذا انا اسف، لا تقاتل دابه ولا يقاتل بيت ولا تقاتل سياره على المراه، ولا المراه على مثل هذه الامور، لان المراه مكرمه، المراه كائن انسان بشر لها حرمتها، ما يجيش واحد يقيس هذه الامور على مساله البيع والشراء. الزواج مش بيع وشراء، هي مش شيء جبتها من السوق، فليها مكانة ولا حرمة. واخدين بالكم ولا لأ؟ نعم. فقال هنا هو أن يقول بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا، أي إذا وجب لك عندي وجب لي عندك. وهذا يصلح تفسيرا للرواية الأخرى، يصلح تفسيرا للرواية الأخرى اللي فيها يا أخوانا اللي هي قول، يعني قول الشافعي هذا لا يصلح للرواية الأولانية اللي هي فلو أوكسهما أو الربا. ما فيش هنا أوكس ولا في ربا، يبقى بيع بيعتين في بيع بس هنا برضو هننظر للأمر، لن نجد هنا علة لا في جهالة ولا في عندي هنا ربا ولا عندي قمار ولا عندي غرر ولا عندي أي شيء. وذلك قلنا الشيخ العثيمين قال وما المانع من مثل هذه المعاملة، لا شيء فيها إن شاء الله. قال وهذا يصلح تفسيرا للرواية الأخرى من حديث أبي هريرة ليه نهى عن بيعتين في بيعة، لا للأولى يعني ليس تفسيرا لقوله أو كسهما أو الربا، لأن لا عندي أوكس ولا عندي ربا. قال فإن قوله فلو أوكسهما الأعرف يعني أوكس، أوكس يعني الأنقص. ولذلك يقول لك لا وكس ولا شطط. الوكس حتى احنا بنقولها في اللغة العامية يقول لك إيه، أنت وكست البضاعة قوي مش كده ولا لا، وكستها يعني إيه نزلت ثمنها، فالوكس الإيه التنزيل في السعر. تمام. فقال هنا فإن قوله فله أوكسهما يدل على أنه باع الشيء الواحد بيعتين، بيعة بأقل وبيعة بأكثر. تمام. وقيل في تفسير ذلك وأن يسلفه دينارا في قفيز حنطة إلى شخص. يسلفه يعني يسلفه السلف اللي هو السلم، بيع السلم. بيع السلم بقى عكس بيع التقسيط. بيع التقسيط أنا بديك السلعة، أنا بديك الإيه السلعة وباخد إيه. وانت خلي بالك انت البيع عبارة عن ايه، مبادلة عوضين. فمن الممكن ان يكون نقدا، اعطيك السلعة واخد فلوسها اللي نقدا حلو، ومن الممكن ان يكون دي دين ودي دين، لا معايا الفلوس ولا معاك السلعة ونتفق ونمضي العقد، وانت تبقى تعطيني السلعة بعد مثلا 6 شهور واعطيك الفلوس بعد سنة مثلا. ده اسمه بيع الايه الكالئ بالكالئ، ده دين بدين لا يجوز. وسيأتي الكلام على بيع الكالئ بالكالئ وإن لم يصح فيه الحديث. يبقى هنا يا نقدا عوضين متواجدين الاثنين، بعطيك وباخد. دخلت عندك في المحل أعطيتك مثلا 1000 جنيه وخدت مثلا جهاز هاتف محمول كاش مش كده ولا لا. بيع كالئ بكالئ دين بدين، يبقى فاضل عشان تبقى القسمة رباعية ايه احتمال ثالث ورابع. الاحتمال الثالث اني اعطيك السلعة واخد الفلوس متأخر اللي هي ايه بيع النسيئة اللي هو بالقسط، او حتى ولو كان ايه قسط واحد يعني بعد سنة اخد منك الفلوس مجمدة مرة واحدة او على نجوم على اشهر. ده بيع التقسيط. عكس بيع التقسيط بقى ايه السلم. السلم بديك الفلوس مقدم، بديك الفلوس مش بديك السلعة مقدم والألف والثمن مؤخر، لا العكس بأعطيك الايه الثمن مقدما والسلعة انت تديها لي بعدين. وده بيحدث دايما في مسائل ايه بقى الاستصناع، لما تكون هتصنعها لي او لما تكون هتعمل ايه، هتكون مثلا زراعة وهتنتج فيما بعد، فانت محتاج فلوس علشان تقدر تكمل زرعك، فبناء عليه انا بستفيد وانت بتستفيد، انا بديك فلوس مقدم واخد بسعر اليوم مش كده ولا لا، وانت لما تنتج هيكون السعر ايه عالي، فانا دفعت مبلغ وممكن يكون اقل من سعر اليوم كمان لان انت محتاج فلوس، فهتاخد فلوس. يبقى انا استفدت اني اشتريت حاجة بسعر مش هلاقيه بعد كده، وانت استفدت انك خدت فلوس عشان تكمل زرعتك اللي هو السلم. وده انت طالما قال من اسلف فليسلم في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم، بقيت حدود السلم ده جاي ان شاء الله. فهنا بيقول لك ايه، ما ممكن يكون بيع بيعتين في بيعة لما يكون هو ان يسلفه دينارا. يسلفه يعني يسلم اليه، ما هو السلف انك دفعت مقدم الفلوس، بقت زي السلف سلفتك. طبعا مش سلف يعني قرض، لا يعني سلفتك اعطيتك مقدما اللي هو السلم سلمتك، يبقى بيتسمى السلف او الايه ولذلك الحديث من أسلف فليسلم ومن أسلم فليسلم جاءت بالروايتين. فهو أن يسلفه أو يسلمه دينارا في قفص حنطة، يعني اديتك مبلغ السلم على انك هتديني وزن معلومه مش كده ولا لا، او كيل معلوم قفيص حنطه الى شهر تدولي بعد شهر، تمام. فلما حل الاجل وطالبه بالحنطه انا اديتك الدينار واخد بيه قفيص حنطه، اول ما جاز الوقت المفروض تديني قفيص الحنطه، قال له ايه؟ بعني القفيص الذي لك علي الى شهرين بقفيصين، ايه رايك بدل ما ادهولك ها ادهولك بعد ايه شهرين بس مش قفيز واحد ادهم لك اثنين، ده هنا ايه اما ان تدفع ما عليك واما ان ايه تربي، هو ده عين الربا. فاصبح هذا ايضا من الممكن ان ينطبق عليه حالة السلف او السلم حينما يأتي الوقت واؤخر السلعة الى وقت اخر بثمن ايه اخر، يبقى كاني ببيعها لك مره ثانيه. واخدين بالكم ولا لا؟ ده عين الربا ولا لا؟ هو ده عين الربا. ما هو الربا كان ايه؟ يبقى ليك عند واحد فلوس تيجي تقول له عايز فلوسي في الوقت المتفق عليه، اما ان تدفع المية اللي هي عندك او تخليهم 120 بعد شهر، اما ان تربي واما ان تدفع. هو ده ايه الربا الذي جاء في القران الكريم، قال الله تبارك وتعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم ايه رؤوس أموالكم، المال الأصلي لا تظلمون ولا تظلمون. فقال وقيل في تفسير ذلك وأن يسلفه دينارا في قفيز حنطة إلى شهر. فلما القفيز 33 لتر، يعني عندنا في النسخة هنا بعايز يبين لك قيمتها قد إيه، لأن القفيز له وزن له حجم معين، طيب بينقسم إلى إيه حتى تقدر تحلل الأمر. فقال في قفيص حنطة إلى شهر. فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة، الحنطة اللي هي يا أخوانا القمح اللي هو البر، فقال يعني القفيص الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين، بدل ما أدولك دلوقتي ظروفي ما تسمحش، أجلني شهر كمان وأدهم لك إيه القفيص قفيزين، تمام. فصار ذلك بيعتين في بيع، لأن البيع الثاني قد دخل على الأول فيرد إليه أوكسهما وهو الأول، فله أوكسهما اللي هو إيه الأقل، مفيش قفيزين هو قفيز واحد، كذا في شرح السنن لابن رسلان، تمام. الإمام ابن رسلان له شرح على سنن الإمام أبي داود من أفضل الشروح وأوسعها، تمام. قول فله أوكسهما أي أنقصهما، فله أوكسهما أي أنقصهما. قال الخطابي اسمع بقى، لا أعلم أحدا قال بظاهر الحديث كده، هو برضو كان بيفصل الحديث بس لسه ما دخلناش في المعمعة ومناقشة الأقوال القديمة. قال الخطابي لا أعلم أحدا قال بظاهر الحديث وصحح البيع بأوكس الثمني إلا ما حكي عن الأوزاع وهو مذهب فاسد. قال الإمام الشوكاني ولا يخفى أن ما قاله أي الأوزاع هو ظاهر الحديث. طب طالما الأوزاع قال بظاهر الحديث فكيف يكون مذهبا فاسدا؟ قال لأن الحكم لو بالأوكس يستلزم صحة البيع به، لأن الحكم لو لما قال فلو أوكسهما يبقى معنى ذلك أن البيع هنا صحيح مش كده ولا لأ، وما بأبطلوش ولكن أبطل إيه الزيادة، واخدين بالكم ولا لأ. قول أو الربا يعني أو يكون قد دخل هو وصاحبه في الربا المحرم زي ما حصل في مسألة القفيز والقفيزين، إذا لم يأخذ الأوكس بل أخذ الأكثر، لو خد الأكثر القفيزين هيبقى إيه دخل في الربا، الاثنين دخلوا في الربا، لكن لو خد الأوكس البيعة سليمة وما فيش أي مشكلة. قال وذلك ظاهر في التفسير الذي ذكره ابن رسلان، وأما في التفسير الذي ذكره الإمام أحمد عن سماك بن حرب وذكره الشافعي ففيه متمسك لمن قال يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يوميه لأجل النساء، وده المذهب اللي خد بيه مين؟ سيدنا الشيخ الألباني، واخدين بالكم ولا لا؟ وقد ذهب إلى ذلك لي من السلف، وقد ذهب إلى ذلك زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه والناصر والمنصور بالله والهادوية والإمام يحيى من علماء الزيدية، ولكن على رأسهم مين؟ زين العابدين علي بن الحسين يبقى جده علي بن ابي طالب، هو علي بن الحسين الحسيني مين؟ صدق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، اسمه زين العابدين. وقالت واحد يقول لك ما دام فيها علي بن زين العابدين، علي زين العابدين ومن اهل البيت، يبقى اهل البيت يصيبون ويخطئون ايضا في الفقه ولا ايه اخوانا؟ يعني حتى وان كانت قد حطت رحالهم في الجنه فهذا امر لا نتكلم عنه. يعني الامام الحسين من الممكن ان يقول قولا ويكون قوله مخالفا للصواب ولا هو معصوم زي جدي؟ لا، لا يقول بعصمه في اهل البيت الا الشيعه قبحهم الله، ولا يوجد في الامه كلها احد معصوم الا سيد الانام محمد عليه الصلاه والسلام. وقالت الشافعيه والحنفيه وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور انه يجوز، اللي هو ايه؟ بيع التقصير، مش كده ولا لا؟ يعني خالفوا زين العابدين وخالفوا الشيخ الالباني في هذه المساله، مش كده ولا لا؟ الجمهور قالوا انه يجوز انك تعطي سعرين، ولكن لا ينصرف البائع والمشتري الا بعد ايه؟ الاتفاق على احدى المعاملتين. قال انه يجوز لعموم الادله القاضيه بجواز وهو الظاهر. طبعا يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، يدخل في هذه الايه راسا ايه؟ مساله بيع التقسيط، مش كده؟ اذا متى يكون اذا تدينتم بدين؟ تدينتم بدين مش دايما يكون قرض، ده بيع وشراء، لان الايه بتتكلم عن الايه؟ البيع والشراء. فهنا امتى يبقى ليا دين؟ لما اكون بعت لك بالايه؟ بالاجل، بعت لك بالايه؟ بالتقسيط. فقال انه يجوز لعموم الادله، قول الجمهور يجوز لعموم الادله القاضيه بجواز وهو الظاهر، لان ذلك المتمسك هو الروايه الاولى من حديث ابي هريره، اما قال ايه؟ فله او كسوهما او الربا. وقد عرفت ما في راويها من المقال، ومع ذلك عم بيتكلم عن الذي تمسك بهذا القول، اللي هو مين يا اخواننا؟ قول سماك بن حرب والشافعي. قال ففيه متمسك لمن قال بكذا، ومنهم علي بن زين العابدين. قال ان الجمهور خالفوهم بعموم الادله القاضيه بجوازه وهو الظاهر، لان ذلك المتمسك الذي تمسك به من سماك بن حرب هو الروايه الاولى من حديث ابي هريره، وقد عرفت ما في راويها من المقال. الامام الشيخ كان عايز يقول ايه؟ ما هي الروايه الاولى في اضعاف، ولكن الروايه حسنه بفضل الله تبارك، ولكن لا، ليس معنى انها حسنه او من قسم المقبول ان كلام سماك بن حرب صحيح. لا، كلام سماك بن حرب على الايه؟ الابهام، واضح الكلام ولا لا؟ قال ومع ذلك فالمشهور عنه اللفظ الذي رواه غيره، وهو النهي عن بيع بيعتين في بيع، ولا حجة فيه على المطلوب. يعني الحجة في نظري في قوله ايه؟ فلو او كسوما. قال ولو سلمنا ان تلك الرواية التي تفرد بها ذلك الراوي صالحة للاحتجاج، اللي هي رواية ايه؟ فلو او كسوما او الربا، حتى ولو كانت صالحة للاحتجاج، وهي صالحة للاحتجاج. قال لكان احتمالها لتفسير خارج عن محل النزاع كما سلف عن ابن رسلان. يعني يبقى معنى هذه الرواية انها تنطبق على مثل مسألة القفيز والقفيزين، عشان نقول او كسوهما او الربا. قال لكان احتمالها، احتمال الرواية او احتمال تفسيرها بتفسير خارج عن محل النزاع كما سلف عن ابن رسلان قادحا في الاستدلال به على المتنازع فيه. يعني لو قيل مثلا ان قول السماك كما قال الشيخ الألباني، وقلنا إن الحديث حسن وهو كذلك حسن ومن قسم المقبول، لكان الاحتمال الذي تطرق إلى الرواية يسقط به إيه؟ الاستدلال الذي استدلوا به، لأن عندي احتمال في الفهم اللي هو كما قال ابن رسلان ينطبق على قضية إيه؟ له أو كسهما أو الربا. فقال ولو سلمنا أن تلك الرواية التي تفرد بها ذلك الراوي صالحة للاحتجاج، وهي صالحة للاحتجاج بالفعل. قال لكان احتمالها لتفسير خارج عن محل النزاع كما سلف عن ابن رسلان قادحا في الاستدلال بها على المتنازع فيه. نعم، على أن غاية ما فيها، أي في هذه الرواية اللي هي أو كسومة أو الربا، غاية ما فيها الدلالة على المنع من البيع إذا وقع على هذه الصورة، وهي أن يقول بعتك نقدا بكذا ونسيئة بكذا، لا إذا قال من أول الأمر نسيئة بكذا فقط وكان أكثر من سعر يومه، مع أن المتمسكين بهذه الرواية يمنعون من هذه الصورة، ولا يدل الحديث على ذلك، فالدليل أخص من الدعوة. قلت ولكن بالرجوع إلى الأقوال التي شرحناها سنجد أن كلام سفيان الثوري وأن كلام قتادة وأن كلام الزهري وأن كلام كافة أهل العلم كطاووس وكغير هؤلاء الكل يتكلم عن النهي عن بيعتين في بيعة إن كانت على التردد والإبهام. لكن إن اتفقنا على بيعة واحدة أو معاملة واحدة فقضي الأمر الذي فيه تستفيد. قال وقد جمعنا رسالة في هذه المسألة وسميناها شفاء الغليل في حكم زيادة الثمن لمجرد الأجل. لا هي شفاء الغلل، شفاء الغلل في حكم زيادة الثمن لمجرد الأجل، وحققناها تحقيقا لم نسبق إليه. هذه الرسالة قال المحقق وهو أدرى الناس بمخطوطات الإمام الشوكاني، هو الذي جمع أو طبع وقام على تحقيق الفتح الرباني في فتاوى الإمام الشوكاني وطبع كاملا، رجعت اليوم فلم أجد في هذه الرسالة، ولذلك المحقق هنا بيقول لم أعثر على هذه الرسالة مخطوطة أو مطبوعة رغم بحثي الشديد عنها، كما لم أقف على ذكر الله في فهرس المخطوطات التي أوردت مؤلفات الإمام الشوكاني، وللأسف أنا لم أقف عليها إلى الآن. إن كانت طبعت أو أحد يعلم عنها شيئا فليخبرنا يعني أو ليدلنا عليه. هناك طبعا رسالة لهذا الأمر للإمام الصنعاني، رسالة وكان قد طبعت صغيرة في هذا الأمر، لكن كلام الإمام الشوكاني أكيد طبعا هو بعد الصنعاني، ودائما يحش على كلام الصنعاني ويزيد عليه لأنهم من أهل نفس البلاد يعني اليمن. أضف إلى ذلك أن كانت جميع كتب الصنعاني تحت يد الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، فلا بد من أن يكون أو أن تكون هذه الرسالة أوسع من رسالة الإمام الصنعاني رحمة الله على الجميع. فمن كان عنده فضل علم فليتفضل علينا بهذه الرسالة يعني إن كانت قد طبعت أو يعلم عنها شيء. قال والعلة في تحريم بيعتين في بيعة، إبقى العلة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين، عدم الاستقرار، يبقى الأمر على الإبهام والجهالة، يبقى دي أول علة. العلة الثانية والتعليق بالشرط المستقبل في صورة بيع هذا على أن يبيع منه ذاك، لما يقول إيه أبيعك بيتي على أن تبيعني سيارتك زي ما قيل في أحد قولي الإمام الشافعي، يبقى دي الصورة الثانية. ولزوم الربا في صورة القفيز الحنطة، قفيز الحنطة مش كده، كما قال ابن رسلان وفاته أن يقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية فسر هذا بالإيه بالعينة، فتكون العلة التحايل على الربا اليقيني. يبقى احنا عندنا هنا الأقوال ولا لا نقدر نقول بقى يتلخص من كلام العلماء أن نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة من صوره، بعتك هذه السلعة بمئة نقدا وبمئة وعشرين إلى سنة دون الاتفاق على أي منهما، اللي هو فيه التردد والجهالة أول حالة. الحالة الثانية بعتك هذه السلعة بمئة وعشرين إلى سنة على أن أشتريها منك بمئة نقدا، ده إيه العينة، إذا تبعتم بالعينة مش كده ولا لا المحلل، تمام. الحالة الثالثة اللي قال عبد ابن تيمية وابن القيم، الصورة الثالثة بعتك منزلي على أن أسكنه شهرا أو سيارتي على أن أركبها أسبوعا، وهذه الصورة أجازها البعض ولا نرى منها مانعة، لأن إيه المانع من إيه أقول لك بس هنا بقت المسألة عن أن أسكنها دخل فيها كأنه إيه هيأجرها، إيه المانع من هذا الأمر؟ يعني أما تيجي تبحث مفيش مشكلة ولا يحدث جهالة ولا أحد، أنا بقول لك هسكن ما بقولكش إيه، بعتك منزلي على أن أسكنه فترة من الزمن، لا هنا هنتخانق مع بعض، الفترة دي قد إيه؟ ثلاث ساعات ولا ثلاث سنين ولا ثلاث قرون ولا إيه بالظبط؟ مش كده ولا فترة من الزمن؟ ما أنا حياتي كلها فترة من الزمن، لكن لما أقول لك على أن أسكنه شهرا إيه المشكلة؟ وأنا المانع من هذا الأمر؟ أو سيارتي على أن أركبها أسبوعا، إيه المشكلة؟ كأني أجرت منك والعربية هشتريها من أبيعها لك بمئة ألف، وإيجارها كام يا مولانا؟ لو أجرتها منك لمدة أسبوع ولا شهر 3000 جنيه نختمه من الموضوع وأنا أجرتها المانع. فهذا ليس فيه شيء وإن فحرمه البعض ماشي. الحالة الثالثة باعوا صاعا من قمح سلم اللي هو بيع السلم أو السلف إلى سنة فلما حل الأجل قال له بيعني هذا الصاع بصاعين إلى سنة أخرى هذا له أو كسومة أو الربا مش كده ولا لا. يبقى هنا ذكرنا الحالات التي من الممكن أن يتفق عليها هذا الحديث والله أعلم. سيأتي الكلام على فكرة في باب للشيخ سيتكلم فيه عن بيع العينة وسنتكلم عنه بتوسع أكثر وربما تكلمنا أيضا عن بعض الأمور في بيع التقسيط الحديثة علشان في الحفل الزمني وما شاكل ذلك لأنها نكون ساعتها خلصنا باب الربا فنكون الأمور قصادنا بدأت تتضح فنشوف مسألة الزمن هل الزمن ليه قيمة في الشرع ولا ملوش. لأنه أنا لقيت لو اديتك 10,000 جنيه وخدتها منك بعد سنة ال10,000 جنيه الآن غير بعد سنة طب أنا أخدها ما كان ممكن أشغلها في أثناء هذه الفترة ده ربا يقينا. طب حلو بناء على ذلك نبدأ بقى نقول ونستخلص خطة أو نستخلص قاعدة إن الزمن ليس له ثمن. لا الزمن ليه ثمن بدليل إن بيع التقسيط الزمن ليه ثمن فيه مش كده ولا لا. لكن لما يبقى في باب الصرف والفلوس لا ممنوع. ليه ممنوع؟ ده ربا. الله طب هنا ما بقاش ربا ليه؟ المسألة هنا مش واضحة أمامك هل الزمن ليه ثمن ولا ملوش. طب أنا لو قلت لك أنا أبيع لك السلعة دي على سنة ب10,000 جنيه طب على سنة ونص ب12,000 جنيه على 3 سنين طب عندنا مشكلة هنا. إيه المشكلة؟ مش كده؟ إذا عندك مشكلة إيه بقى المشكلة دي؟ هل هنا بقى أما أجي أقول لك إيه طب حلو قوي كل سنة هزود حسب فايدة البنك 7% دخلنا هنا في إشكالية ما بقيش عارفين هل الكلام ده. ولذلك وجدنا مجمع الفقه الإسلامي في جدة بيقول إيه بقى نوضح الأمور برضو عشان نربط الأمور بأحوال العلماء المعاصرين الكبار في الأمور. صدر قرار رقم 51 في مجلة المجمع العدد السادس الجزء الأول صفحة 193 والعدد السابع الجزء الثاني صفحة 9 طبعا في عددين يذكر القرار هو كله في صفحتين يبقى إيه الأبحاث التي قدمت ثم صاغوا منها القرار. مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410 الموافق 14-20 مارس 1990 بعد اطلاعي على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط واستماعي للمناقشات التي دارت حوله قرر ما يلي: أولا تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال اللي هو النقدي تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ولا يصح البيع. يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه هنا أجازوا قول الجمهور وخلفوا الشيخ الألباني صح واضحة. يبقى هنا يجوز ذكر ثمن المبيع يبقى نقدا بكذا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ولا يصح البيع. ايه عشان يقول لك ان ده بقى كلام سماك ابن حرب وغيره. خلي بالك كل جملة وكل لفظة مقصود بيها حاجة من الأقوال اللي انت درستها. انت لو ما درستش الأقوال دي هتيجي تقرأ الكلام ده مش هتفهم هذه الأقوال وإلى ما ترمي بيرمي الايه. فلما بيقول لنا كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه ها بالأقساط لمدد معلومة يبقى هنا يجوز ذكر الاثنين واختار. ولكن هل ينفع ننصرف بدون أن نحدد؟ لا. ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجير. ساعة ما ننصرف نبقى متفقين على إيه؟ معاملة من المعاملتين. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجير لأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا. لو انصرفنا ما اتفقناش وفي تردد بين النقد والتأجيل لأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا. الكلام اللي احنا ماشيين بيه بالترتيب وصح ده أولا. ثانيا لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط. ما ينفعش بقى نقول ايه الفايدة على كل سنة 7% مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطا بالفائدة السائدة، سواء نقول ايه ولكن مثلا يزيد كل سنة نسبة الفايدة التي يقررها البنك المركزي، أو تقول نسبة وتروح ذاكرها كل سنة. قولك لا ما تقولش كده، قول كل لو على السنة الأولى 1000، سنتين 1200، يعني أنت لو تحسب الفايدة حسبها بينك وبين نفسك، ما تقولش عشان سد الكلام ده سد للذريعة حتى لا يقال إنه إيه قرض ربوي. واضحة الصورة ولا لا؟ وده الغرض، الغرض إيه؟ هذه مسألة بيحاول إنه يلغي إنك يربط رأسك بالإيه بقضية الفوائد. واضحة وإلا كلام واضح. لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيط في العقد على فوائد التقسيط، ما يقولش فايدة مفصولة عن الثمن الحال، ما ينفعش. لا قول الثمن، يعني الثمن الحال يعني النقد كذا، لكن عليك على سنة ب1200 1300، قول الرقم من عندك احسبها انت وقولها، لكن ما تحددش نسب معينة من باب سد الايه الذريعة بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطا بالفائدة السائدة. يبقى أخطأوا الاثنين. إذن ثالثا، إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم. لأن الربا إيه هو؟ كان الربا واحد يقرض أحدا أو يكون في بيع بينهم، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، فأنا بعت لك الشيء ويأتي وقت التسليم الأجل أو النجم أو الفلوس اللي هي الأقساط، أنت ما عادش فلوس، ماذا تفعل؟ نتفق والعياذ بالله، وتقول إيه؟ إما أقول لك إما أن تربي تزود وإما أن تدفع، يا تدفع معيش خلاص زود، نزود الأجل ونزود الأجل ونزود الإيه؟ نعطيك مهلة أزيد ونعطيك وفي مقابلها مال جديد وزيادة جديدة. فهنا بيقول إيه؟ طيب لو تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، يعني يكون الشرط قبل التعاقد أو أثناء التعاقد، أو يأتي بعد ذلك بدون شرط أقول لك لا أنا مش لازم تعطيني زيادة، يا تديني الفلوس دلوقتي اللي ليا حقي، وإما إيه إنك طيب فين بقى قول الله تبارك وتعالى فنظرة إلى ميسرة؟ قال لأن ذلك لو زودنا يبقى ربا محرم، يبقى هنا الزيادة. طب هنا بس وجدنا مشكلة، ما أنا لو ما أنا ما عملتش الكلام ده يجي يقول لك طب ما احنا أصبحنا في زمن الناس ما دام ما فيش فيه قرباج على دماغها مش هتدفع اللي عليها، ما دام ما فيش عقوبة وما فيش غرامة هيدفعها عمره ما هيدفع. أما تقول له المسألة ديانة بيني وبينك يقول لك خلاص يا عم الراجل ده طيب مش هيحصل مشكلة، ساعة لما تيجي الفلوس لا في واحد هيحبسني، لكن في واحد تاني ساعة لما يجي أقول له أدي الله ودي حكمته، مش كده ولا نعمل إيه يا جماعة؟ أنا أعمل لك إيه؟ خلاص انتهى الموضوع، مش الناس بتعمل كده؟ فقال لك كده. رابعا، يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط. طالما ربنا معطيك اعطي الرجل حقه. يحرم على المليء المدين المليء، المليء يعني إيه؟ اللي معاه فلوس مليان، اللي يقول معيش وأقول له فنظرة إلى ميسرة لما يكون محتاج ومش قادر يدفع يعمل ايه طيب الراجل؟ يعني موت نفسه عشان يدفع الفلوس اللي عليه؟ يبقى طب المليء بيبقى معاه فلوس وممكن يروح المصيف وما يدفعش الفلوس اللي عليه، مش كده ولا لا؟ وممكن حاجات كتير قوي بتحدث وانتم عارفين، ويروح يغير التليفون المحمول وبدل التليفون عنده 2-3 وما بيدفعش الفلوس اللي عليه. في ناس كده، والا ان لم يكن لك عليه زي ما قلنا سيف الحكم والحاكم والسلطان عمره ما يدفع الفلوس اللي عليه ابدا. في ناس كده ما يدفعش غير الفلوس اللي بيطالبوا بيها القوي، لكن في فلوس بتموت وبيموتوها. يحرم على المدين المليء ان يماطل في اداء ما حل من الاقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء لأنه يبقى ربا. يبقى أنت هنا وقعت في إشكال، لو عاقبنا بالفلوس والغرامة بقى ربا، ولو تركناه لدينه مش هيدفع الفلوس. فقال لك هنا لا يحرم. خامسا، يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل موعدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا عند الشرط، بهذا الشرط عند التعاقد، يعني تبقى عند التعاقد. وإذا تأخر عن سداد قسط في موعدي ها تحل جميع الأقساط، مضيت عليها خلاص، أصبحت المسلمون عند شروطين، كل الفلوس بقى طلبك بيها تمام. بس برضو نفس الكلام، يعني اشتخد الريح في البلاط هيقول له ولا تشوف مني حق، قول بالكلام. إن لم يكن هناك يد سلطان فوق الجميع انسى، ما فيش حد يدفع فلوس، مش كده ولا ايه؟ سادي بعدين العقود، إن لم يكن هناك جنب منها حاجة فيها اسمها ايه كمبيالة او وصل امانة انسى، تروح ترفع البتاع يقول لك ايه ده عقد بيع، اه ده محكمة مدنية، انت تعيش يا عم الحاج ان شاء الله بقى لما ايه اولاد اولادك يبقوا يطلبوا بالحاجة دي، اه مدام مدني اه انسى، لازم جنائي عشان تعرف تاخد حقك، اقول لك صراحتك جنائي عشان تعرف تاخد حقك، شيك مش كده ولا لا، وصل امانة عشان يبقى امر جنائي، شق جنائي يدخل على طول حق، لكن مدني نعيش بقى مع بعضينا ان شاء الله سنين مش كده ولا لا. وحتى لو خدت حكم من المحكمة ايه اللي يحصل لو جدع تنفذ مش كده ولا ايه؟ فهنا ايه دي مشكلة، ايه دي بقى مشكلة القانون والكلام، لكن الناس بتبعد عن قصة الاقساط ومش الا اذا كانت ايده طايلة، وذاك بيكتفك بقى بطرق اخرى، يعني لازم يكون اللي هو تاجر اللي ذاك في الاحياء الشعبية ما يقدرش يعمل الحاجات دي غير لما يكون تاجر ليه سطوة وليه نفوذ، بحيث يقول لك لو ما دفعتش هتروح هنزلك من البيت انت وعيالك بالبلطجية اللي معاك. وهو بقيت الناس علشان في ناس ما بتدفعش صاحب الحق بقى عامل ايه ها بيحاول ياخد حقه بكل الايه الطرق. للاسف الامور محتاجه دين، طبعا المجمع الاسلامي بيقول الحكم الشرعي، لكن في النهايه هذه الامور محتاجه قوه. قال سادسا، لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكيه المبيع. يقول لك طب ماشي، طب ما انا ممكن احتفظ بملكيه المبيع بعد البيع. طب حتى لو قلنا الكلام ده يبقى في ايه؟ في بعض الاشياء اللي زي السيارات او كذا او كذا، لكن في فلوس خد ثلاجه خد كذا هتجيبها منين؟ ما اقول لك مش موجوده في البيت. لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكيه المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع ان يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الاقساط المؤجله. بس الكلام ده لما تكون شقه تكون اشياء اعرف اجيبها، لكن المشكله لما تبيع تليفون طب هتقول ان انت هترهنه طب هو فين؟ ما هو مش هتلاقى. ففي بعض الامور اللي هي صعبه، بس احنا بنقول كل الاشياء، ما هو الفقيه لابد يبحث لك عن كل الايه الطرق اللي تحفظ الحقوق، ويقول لك ده حلال وده حرام، وما يكتفيش بحلال وحرام، لا يبحث لك عن الطرق التي تؤدي الى حمايه الحقوق تمام. ولكن في النهايه الامر بيبقى محتاج سطوه السلطان في مثل هذه الأمور. ثم قال بقى دي المسألة الجميلة أو يوصي بما يلي، تأجيل دراسة بعض المسائل المتصلة ببيع التقسيط اللي نتكلم عليها فيما بعد للبت فيها. شوف مجمع فقهي فيه 400 عالم ومع ذلك تعرض عليهم أمور في فترة وتم تقديم مناقشات ودراسات، ثم في الآخر قال لك لا، في بعض الأمور المعاصرة نوصي بتأجيل دراسة بعض المسائل المتصلة ببيع التقسيط للبت فيها إلى ما بعد إعداد دراسات وأبحاث كافية فيها. مش عيب علماء يقول لك لا المسألة محتاجة بحث، لكن دلوقتي ماسك الميكروفون وعلى الهوا كده أيوه عليكم السلام كذا كذا، أيوه هذا يجوز هذا لا يجوز، هذا عليكم كذا، على الجيش أن يخرج لحرب مش عارف إيه، مش عارف. يا عم دي إيه إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده المسائل اللي سيادتك بتتكلم دي في حاجه فيها اهل حل وعقد. لا لا لا لا، سيادته قاعد على اليوتيوب كده مش كده ولا لا؟ بيشرب الشاي ويشرب الميه وقاعد واخد بالك ويسألوه بيجاوب سيادته في أخطر الأمور. إيه أنت جاهز كده؟ أنت في كل مكنة فتية، مكنة فتية. شوف بص الفقهاء الكبار هؤلاء من أكابر العلماء الفقهاء في الزمان، مفتيين من جميع دول العالم الإسلامي، وفي الآخر يقول لك لا محتاج إعداد دراسات وأبحاث كافية ومنها حسم البائع تنبيالات الأقساط المؤجلة لدى البنوك. ممكن واحد يقول لك بنوك لا حرام، اصبر بس حن عليك يا رجل، ادرس الامر بس بالله عليك. تأنى الفقيه، يتأنى حسم البائع كمبيالات الاقساط المؤجله لدى البنوك حكمها ايه؟ قال لك هندرسها بقى، محتاجه دراسات. اثنين، تعجيل الدين مقابل اسقاط بعضه، وهي مساله دعوه تعجل تدرس. اثر الموت في حلول الاقساط المؤجله، لو مات المشتري تحل الأقساط المؤجلة ولا يورثها الورثة؟ تدرس. شوف شوف الفقه، شوف الخوف من ربنا، عشان بس تبقوا فاهمين. كان الموضوع ده كان ممكن ما اتكلمش فيه، اعديها يوصي حاجات هيأجلها، لكن بقولها لكم عشان طالب العلم يفهم ان الامور مفيش عالم جاهز للفتية في كل المسائل، خاصة المسائل التي المستحدثة. الامور محتاجة يا اخواننا شيء من الايه التؤدة. لا تتعجلوا في الفتية، العجلة في الفتية تؤدي والعياذ بالله إلى العجلة من الشيطان دائما، وكان الإنسان عجولا. نسأل الله السلام. بعد ذلك نقف أخ من إخواننا هنا كان بيسأل بخصوص الفتية، يقول في قرار المجمع إذا تم البيع بدون تعيين إحدى البيعتين فالبيع لا يجوز، قال كده، فكيف نجمع بينه وبين قوله فلو أوكسهما أو الربا، أي عند التردد؟ ما احنا قلنا إن الحديث بيتكلم عن عدة صور وليس صورة واحدة، فإذا كانت هذه الصورة ليس فيها الأوكس وليس فيها الربا، ولكن في حالات تانية فيها الأوكس مثل إيه؟ العينة، مش كده ولا لا؟ أو مسألة القفيز والقفيزين مثل ما جاء عن مين؟ عن ابن رسلان، مش كده ولا لا؟ واضح يا أخواننا الكلام؟ نعم. طبعا ابن رسلان يا أخواننا مش الشيخ محمد سعيد رسلان، بس بعض الإخوة ممكن يقول لك تفهموا الموضوع خطأ يعني. يعني عشان بس يبقوا عارفين العلماء والطبقات والاجيال ومشايخ، ما تختلطش عليكم الايه الامور. ما في برضه ابن عادل حنبلي في التفسير يقول لك الشيخ ابن عادل لا شفت التفسير بتاعه يا عم، فين احنا وفين عشان الامور بس. ربنا يسلمنا وياك. ان شاء الله نقف على باب النهي عن بيع العربون او العربون، ماشي تمام، نقف عليه باذن الله تعالى.